الشعبي نقدم عواد يا ولاد البلد يلي في البلد تعالوا اسمعوا الست الكوى الهوى يا يوم الهنا ويوم المدى واحنا كلنا فرحانين وحنسهر سوا جينا جينا جينا يا ولاد بلدنا جينا اهلا اهلا مرحبتين دامكم والله والله احباب غاليين علينا وانتم والله زين الزين ده يوم الانا ويوم المنى كنا كلنا فرحانين وحنسهر سوا ده يوم الانا ويوم المنى كنا كلنا فرحانين وحنسهر سوا عواطف تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد وإخراج محمود يوسف. يا عواطف لسه بدري ده يوم بنشوفه من السنة للسنه تعال تعال اما نسمع الذكيرة دول شوي تعال يا عواطف مدد يا ابو العينين مدد يلا يا اخوي والعيون القدر الله تبارك الخلاق في مخلك شايف الصبية اللي ماشية دي عواد اللهم صل على النبي مفيش كده جمال في الدنيا ايه رايك يا عواد في ايه بقى في الجمال اللي قدامك دي انت لسه ما فهمتش فاهم قصدك ايه يعني قصدي ان الملف في الدنيا مش هلاقي عروسه زي دي انت بتقول صحيح ولا بتهزر صحيح يا عواد صحيح والله قدم قدم لحسن نتوح عنا في المولد وش بعد جرينا وراهم كده اسمع يا عواد سامع اهو انا حاقف هنا وانت تخطف رجلك وراه وبعدين اندع على الرجل اللي معاها دي يظهر ان ابوها ولا قريبها وبعدين اساله عن اسمه وعن بلده ولك مني يا عم 50 قرش هم انت يظهر واخدها جد قوي يا فارس كلك جد ما بهزرش قدم بقى لحسن نتوه في الزحمه بس ابوك هيوافق على كده مالكش دعوه انت بس جد انا هستناك هنا اهو حاضر يا سي فارس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا مؤاخذة أنا بدي أسألك سؤال اتفضل أنت اسمك إيه ومن أنهي بلد أصلا بشبه عليك اسم أبو الخير ومن بركة السبع إحنا تشرفنا يخلق مش شبه 40 كتر ألف خيرة العفو يا ابني العفو يعني هو السؤال حرم يعني جيت من المولد بلا حمص يا فارس الحلاوة ياما نسيت الحمص. ايه فين هي الحلاوة دي؟ في قلبي ياما، في عينيا الاتنين. ايه حلاوتي اللي في قلبك وفي عينيك؟ حلاوي تبارك الخلاق العظيم في مخالك ياما، جمال ايه مفيش منه في الدنيا. ايه اذا كنت بتحب ابنك صحيح وعاوزة تسعديه، ساعديني ياما في مجاب الحلاوة دي والجمال اللي ملوش وصف ياما. يا واد انا مش فاهمة حاجة ابدا من اللي بتقوله ده. انت مش بتقولي ياما من زمان العروسة اللي تيجي على مزاجك تجوزها لي؟ ايوه اياك تكون لقيت عروسة. دي ست العرايس سنيورة ياما، تقول للجمر قوم وانا اقعد مطرحك. والنبي صحيح يا فارس، وبنت مين دي بقى؟ بنت راجل اسمه يا فارس. ايوه اسم ابو الخير من بركة السبع. وايه بقى اللي ودك بركة السبع؟ انا شفتها في المولد ياما ومرتاحتش الا لما عرفت اسم ابوها وبلده. ان كان علي يعني ما عنديش ماني ابدا يا فارس. ما انت الخير والبركه. ايه برضو الشره شره ابوك يا فارس، انا هقول له على كده وهو ما يكرهش سعادتك ابدا، بس ياك يكونوا ناس من تبني. البركه فيك ياما. ايه موضوع الجواز اللي بتتكلم فيه ده يا فارس؟ ان شاء الله تكون فرحتك كده يا ابا. والناس اللي انت عايز تناسبهم دول إيه؟ عندهم ارض مبسوطين زينا؟ مركزهم من مركزنا؟ لهم سمعة في بلدهم زينا؟ الناس تخشاهم وتعمل لهم حساب؟ انا لسه معرفتش حاجة عنهم. امال هتناسبهم ازاي؟ هتتجوز بنتهم ازاي؟ انت واخد المسألة لعب صغار يا فارس. اني كل اللي عرفته يابا جمال البنت وصورتها، وهو ده عز الطالب. انت فاهم النسب ده لعب يا فارس؟ الراجل اللي يناسبني لازم يبقى من توبي، من مركزي. فاهم يعني ايه؟ هو ده رأي ابوك لو كنت عاوز له رأي. طب اني بترجاك يابا تتعب عشان خاطري، اروح معاك بركة السبع ونشوف الجماعة دول، يمكن نلاقيهم زي ما انت عايز. واذا كان خلاف كده هرفض الجواز. امرك يا ابا، على خيرة الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا 300,000 مرحبا. الله يحفظك ويخليك. انا يا سيدي ابقى سرحان شبندر تجار ومن اعيان كفر دياب. تشرفنا، زرنا النبي الليله. وده فارس ابني، ماليش في الدنيا غيره. اهلا وسهلا، انست وشرف. بالاختصار احنا جايين نخطب بنتك لابننا فارس، بس ما تأخذنيش قبل ما نتكلم في أي حاجة، أنا راجل جد وكلامي دغري. اتفضل قول اللي على كيف. نحب نتعرف بيك زي ما تعرفت بينا. محسوبك أبو الخير مجاهد مزارع في بركة السبع. إيه؟ مزارع في بركة السبع. آدي كل حاجة تحب تعرفها عن مزارع. عظيم، يعني لك أرض وملك ولا؟ لا والله، اللي جاي على قد اللي رايح، لا ورايا ولا قدامي. حاجة عظيمة قوي. طيب تسمح لنا بالعروسة نشوفها؟ اسمح قوي يا عواطف. عواطف. نعم يا بابا. تعال يا عواطف، هي حتيجي لعز منكم. مساء الخير عليك. مساء الخير. سلمي يا بنت على عمك وعلى ابن عمك. اهلا وسهلا. اهلا. عروسه زي القمر يا فارس يا ابني. روحي بقى اعملي القهوه ووضبيه. اقعدي يا شطره اقعدي. انت اسمك ايه؟ عواطف. عاشت لسامي. شوف بقى يا سيد ابو الخير. نعمين. في الحقيقة انا كنت حرفض الجوازات لابني. على العموم احنا تشرفنا بمعرفتك، لكن بعد ما شفت الصنيورة دي اقول لك الحقيقة رجعت في كلامي وغيرت رأيي. والرفض دي كان له سبب يا سيد سرحان؟ ايوة كان له اسباب كتيرة، لكن الغرض انت عندك مانع نطلب ايد بنتك؟ لو كان علي انا موافق، بس واجب ناخد رأي العروسة ولا ايه؟ مفيش مانع، مفيش مانع برضو ناخد رأي العروسة. ايه رأيك يا ست عواطف؟ هو ابنك شغلته ايه قبل كل حاجة؟ شغلته ايه؟ ده يبقى ابن شبندر التجار اللي عنده مال ملوش عدد. تقولي لي انت ايه شغلته؟ ايه لازم اعرف ايه شغلته. اللي بيشتغلوا دول بيكونوا محتاجين للمال، لكن اللي مبسوطين زي حالتنا ايه اللي يخليهم يتعبوا اولادهم ويشغلوهم؟ يعني ابنك عطلان؟ يعني ملوش شغله ولا مشغله؟ انا قلتلك على اللي فيه. دي ما تتكلم يا سيد ابو الخير، ساكت ليه؟ اصلي ماني شايف غلط في كلام بنتي، وده اللي مخليني ساكت. والرأي ايه بقى؟ زي ما كنت هترفض الجوازة دي لاسباب تعرفها انت، احنا كمان رافضين، والسبب ان ابنك عطلان. الله الله الله. طب اقعدي تعالي بقى كده تفوتينا وتمشي. هي قالت رأيها يا سيد سرحان، وانا طبعا موافق على كده. يا سيد ابو الخير، بنتك حتبقى في عز ونعيم وحتلعب بالفلوس لعب. شوف يا سيد سرحان، احنا ناس فلاحين على قدنا، ما تهمناش الفلوس ولا يهمنا العز ولا غيره. كل ما في الموضوع وكل اللي يهمنا ان عريس بنتنا يكون راجل شغال يتعب ويعرق ويجيب القرش بعرق جبينه، لا يتكل على ابوه ولا على امه. قوم يا فارس قوم، انا غلطان اللي طوعتك. متزعلش نفسك كده يا فارس يا ابني، البلد ما هي مليانة عرايس، ولا يعني ما فيش غير دي؟ إذا كان أبوك بيقول ناس فجرة ولا حلتهمش حاجة. ما هم الفجر هم اللي رفضوا يا أم. وش بعد زعلك ونكدك ده بس يا فارس؟ لازم أتجوز عواطف، لازم أحقق طلبها ونفذ اللي هي عايزاه. وإيه بقى طلبها دي؟ عايز عريسها يجيب الجرش بعرق جبينه. طب وإيه بقى اللي انت هتعمله؟ هشتغل يا أم، هتعب، هجيب القرش بعرق جبيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا ابني بس. أعمل معروف يا عم الحاج توفيق، أنا مصمم على اللي قلت لك عليه. يا فارس يا ابني، أنا ما عنديش مانع أبدا، بس أنا مستعيب قوي إنك تشتغل عندي في الغيط. ودي برضو تيجي يا فارس يا ابني، أبوك يقول إيه بس؟ أنت تكره إن واحد عايز يشتغل ويجيب قرش بعرق جبينه؟ وفي حد يكره كده أبدا؟ ما احنا كلنا تعبنا وشجينا بدراعنا وعرقنا لما كونا نفسنا يا فارس يا ابني. امال بقى رافض تشغلني ليه؟ بقى فارس ابن شبندر التجار يشتغل فلاح في الغيط؟ انا مستكترها قوي يا فارس. يا عم الحاج توفيق، يا عم الحاج توفيق، انا في عرضك وافق بس على اللي بقول لك عليه. انا عايز احس انني انسان زيكم. انا كنت في نومه يا عم الحاج توفيق وصحيت منها. ساعدني يا عم الحاج توفيق، ساعدني. إيه؟ والنبي الامر لله يا فارس يا ابني، الغطاء قدامك، روح انزل مع الانفاق. ايوه كده الهمه ولا بلاش؟ ازاي الحال يا سي فارس؟ زي ما انت شايف هو يا عم الحاج. ايه رايك بقى؟ عظيم، بس اياك تداوم على كده واكتر من كده كمان. يا فارس يا فارس، عايز ايه يا شعلان؟ كلم ابوك في الدار. طيب سيب الفاس من ايدك يا فارس وروح شوف ابوك عايز ايه. هاني عارف هو عايزني ليه، لازم اعرف اني اشتغلت هنا. هو يا فارس يا ابني في حاجه بتداري؟ ايه؟ روح يا ابني شوف ابوك عايز ايه. أبونا كان راح له الخبر إن ابنه في الغد اشتغل، قال ده يا ويلو من العزل، بعد يجيبه بالعدل، إزاي يفوت العز ده ويروح مبسوط من اللي انت عملته ده يا فارس؟ افتكر يابا انك تكون مبسوط انت كمان. طبعا لازم اكون مبسوط، قللت من قيمتي وانتقصت من مركزي في وسط الخلق. ايه؟ ما انبسطش ليه يا سي فارس؟ ابنك لما يشتغل يابا ويشعر انه بني ادم زي ما خليق الله ويجيب قرشه بدراعه وعرق جبينه، ده يبقى تقليل من قيمتك ومركزك يابا. انت يا ولا نقصك حاجه؟ محتاج للشغل؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان عواطف يابا، عشان عواطف توافق على جواز يابا. ليه حاجة في الكلام اللي قالته؟ عواطف؟ ايوه. طيب يا فارس طيب، روح اعمل ما بدالك. خلي عواطف واهل عواطف ينفعوك، وخلي الحاج توفيق اللي شغلك عنده يدفع لك المهر. انت محروم من الورث يا فارس، روح بقى اشتغل ووريني شطرتك. حاضر يابا، هشتغل يابا وحاتحب، ومانيش عايز الورث اللي بتزلني بيه. اخرج برا. براوة عليك يا فارس يا ابني. ايه؟ انا ما كنتش مصدق ابدا انك حتداوم على الشغل بالشكل ده. ربنا يبارك فيك يا ابني ويجوع عزيمتك. ما هو انت الخير والبركه يا حاج توفيق، الفضل كله لتشجيعك لي. انا طول عمر احب الشاطر والمجتهد في عمله. ما تعرفش المثل اللي بيقول صنع في اليد تغنى عن الفجر؟ وليك بسم الله ما شاء الله بقيت مثل طيب للشاب الفلاح المجتهد. طيب انا عايز منك حاجه بقى يا عم الحاج توفيق، تكمل جمايلك معايا. انا معاك خطوه بخطوه. عايز ايه يا فارس؟ عايزك يعني تسافر معايا لغايه بركه السبع، نقدم الشبكه والمهر اللي انا حوشتهم من عرق جبين. ودي تيجي يا فارس يا ابني؟ يبقى ابوك موجود واروح انا بداله؟ ما انت عارف انه زعلان يا عم الحاج. ابوك ملوش بركه الا انت، هو الدم يبقى ميه يا فارس. يعني قصدك ايه يا عم الحاج؟ هروح لابوك يا فارس، لازم المياه ترجع لمجاريها والقلوب تتصاف. لا لا لا يا شبندر التجار، انت كان واجب عليك تشجع فارس على كيدي. انت بتك الساعة يا راجل لما تشوف ابنك بسم الله ما شاء الله راجل ماله هدومه وجرشه بيجب على الجرينه. ما كانش في حاجة ده كله يا حاج توفيق، الخير والمال اللي عندي ده كله حسيبه لمين؟ ما هو الفارس وامه فارس، كل دي ما يبقاش له طعم عنده يا شبندر التجار. ازاي اللجمة ما تحلاش للنفر إلا إذا حس وشعر إنه جايبها بعرجه وبتعب وشجاه. والحمد لله ابنك دلوقتي بقى جعان، كون نفسه وحوش من عرج جبينه مبلغ كبير أهو، وعايز يتقدم ويخطب عواطف من أول وجديد. لسه بيفكر في عواطف؟ ما هو اللي حصل ده كله عشان عواطف. تعال يا فارس حب على راس أبوك. ربنا ما يحرمي منك يا أبا ويطول لي في عمرك. بذمتك يا شبندر التجار، ما انت فرحان ومبسوط في اللي تقول عليه يا حاج توفيق؟ اللي انا عايز اقوله تقوم معانا دلوقتي على بركة السبت. حاضر يا حاج توفيق، حاضر نروح على بركة السبع. احنا زدنا شرف بيكم يا رجاله، مشرفين ومنورين بركة السبع. الله يشرف مقدارك يا حاج. اهو دلوقت ما نقدرش نقول حاجة، ما تاخذونيش يا رجالة، اصل احنا هنا ما يهمناش ابدا ان العريس يكون ابن فلان ولا علان، كل اللي يهمنا انه يكون جدع شغال ما يتكلش على غيره. طب تسمح بقى تندهلنا العروسة؟ تحت امركم. يا عواطف عواطف. نعم يا رب. اللهم صل على النبي. والله لك حق تعمل اكتر من كده يا فارس. قدمي سلمي على نسيبني. اهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين. يلا يا فارس قدم الشبكة لعروستك. استنى يا فارس استنى. قبل ما تقدم الشبكة تعالي يا عواطف، تعالي اما حب على راسك يا بنت. العفو العفو يا راجل. اسمعي يا عواطف. ايوه. أنا اتعلمت درسي منك مش هنساه أبدا. أنا كنت غلطان في توجيه فارس ابن السكة السلامة، وانت يا حاج توفيق فضلك على ابني مش هنساهولك أبدا. الله ده فارس زي ولادي يا راجل. على خيرة الله، هديتي لك يا فارس انت وعروستك 20 فدان. ألف مبروك عليكم. جزاك الله كل خير. قدم الشبكة لعروستك يا فارس. مبروك يا عواطف، مبروك يا فارس. من الأدب الشعبي قدمنا لكم عواد اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات رجاء حسين، أحمد سعيد، عزة العليلي، عبد الغفار أبو العطا، عزيزة حلمي، عبد البديع العربي، علي الغندور، وعزيز حافظ. ساعد في الإخراج عصمت حمدي، وسجل التمثيلية بيومي مرسي. عواطف كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف.